تكان ما فا فهجر إيسي إرافقات ولا تمن واهن كنن تستكثر وان كنت سنين وان سنر قد او نمر أرقت أوف جج وان تقو كنت وان قد أرقت أوف وان ما كنن تكا وان ما كنت وان قد أت هنحساب يوكا هلكا ونجج ولربك فاصبر رب مكيتي جئي أبسا أبات تكا أبس وان دليدو في وان إيفت أما اللي بلاهن درت أبس فإذا نقر في الناقور قاف يوكا قيا قر لميس أفوفمت فذلك يومئذ قياس يوم عسير قيا دبين جباتها لهماته على الكافرين غير يسير قيا كافر الرت دبين هلافن كان إذا كيستت إنك إيجابدو أرغن إيجا جراج فمني أكا دورت دي فمني وان الدنيا الرت دلغن هندر راقا فتمني ذرني ومن خلقت وحيدا يا إرقماخ يا محمد نافي نمن كبعا إساء أومه كان واتكن كابنه ولت إيس نافي إساء ولت إيس ننكت آتا أرارهم بربادني في وجعلت له مالا ممدودا كانن إيغن هري مالي إساء أومه هري إساء كنه اتبال إس بيل دعا في مئان في نقد إسا هدوم إسا ولت إسا آبه وبنين شهودا أما اللي إلمان إسا هدوم إسا كنن بكتيرا غياني والغيا هند وجئفا تكا وجئابة كان هقوم تكا براهن أبمني ومهدت له تمهيدا كانن واهند كيستي إساف بل إس أمري إيرس دريس إسا قد ثم يطمع أن أزيد كان إيغن أكتي وهيو إساف كن وان برا إساف كنو تكا إدأو بربادو تكا خجيلو كلا لكي هن خجيل إساف هن إدأو أن نمك أنني أن إسا كن الرت غلطنا غل شوفا أنني برا إد أمل نما برا كان أكا إسا كان هن إدأو في كان أكا إسا كنامتي إنه كان لآياتنا عنيدا إن قرآنك هنيا مرمو تره إبلو جديتي إنما درأ أبتا ومرمون وسدير رفتي سدين تكا إف قدسو لميسا هالا يوكا أمل هماتو سديسا أيلين تقامو نمني حق أددو حالة سدين كنرى حالة كوك أباتو هن أولو يو حالة سدينو ولتهن كأباتين سأرهقه صعودا نما قرآنك إبلو ددو سن عذاب جباسين أتن إسدركا يوكا جدا أرهقه جتشون دركا يوكا جدا جتشو سعودا جتشون عذاب جبا هندن ديمن جتشو تكا سعودا جتشون دقا قدى سيدا إبدكي سجرو كرو أتي قدامي هقا وارجي كوري إبدتي إرى آرى

لكويس سن دبته جاني دوب ربين اكجئ كذلك ربين اكما وروان اني جئ دد جلسه وروان اني جئ هند رغ اومس اجل جتي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نما فد جلسه كم فد اجل جاء نمني ما كان غوت ما كان دليد جئ إسا قافته انجر وما يعلم جنود ربك إلا هو جندي ربي كيتي ملائكة إساتفي هم نإساني أما اللي ور إساني وج دلق نمني هنغنا بيخو نمني هنغنا بيخو دندئو هنجر يو ربي توكيشتات ملي تناف جيتشا ملائكة خد أسيلنسا دبتون جندي ربيتتو هنغس جيتش أوفي متي وما هي إلا ذكرى للبشر إبد أذابا كان دب النسون وامبراتي متي قرسنماتي akka isa sodaatanii qajeelani'iif dubbanne kallaa wal qomar dhagaya ji'aan isinii kakadhe wal leyli id adbar ammallee halkan guyyaa booda dhufuun kakadhe yoo idaa adbara jenne takka halkan dhufee dabruun isinii kakadhe yoo إذ أدبر جنيك أران والصبح إذا أسفر أما اللي قنما هقا إني بي إفين إسني خخد إنها إبد جهنم تكا سكر كان ور رب التكفر اتقوبة سن لإحدى الكبر بلا قرقد أراي تك نذيرا للبشر بلا إرّا نما صدات شفنرّا كانتاته لمن شاء منكم أن يتقدم نما إثنرّا جنة التدبرو فئيف وان قاريد لغي درفته أو يتأخر تكا نما إثنرّا إبدت بود آنو فئيف رب التكفره وان همتو دلغي كل نفس بما كسبت رهينة لبون هندي وان همتو دليديف أبمتي إتآت أمتي يو كافرتاتي زلالمي إلا أصحاب اليمين ور مرقام لي إسان ور ربتي أمني إسان هنقما دلي يوكا بل ليس إسانتي gubatanii ixaaxamanii zalaalamii ixaaxamu irraa nagaya bayanii fi jannaatiin yatasaa'aluun isaan jannata seenaniiti jannata keessatti wal gaggaafatan anil mujrimiin haala kuffaararraa wal gaafatan takka kuffaara gaafatan ما سلككم في سقر مالي ونئسن بلستن كان إبد جهنم إسن سينسس جأني أرم كفارا قافة قالوا لم نك من المصلين قافنان ون ديب سنيف ون أذاب جهنم سينف نوت ورسلا ترى hintayini amanne hinsalaanne jechu walam nakun nut'imul miskiin ammas wanni ibidda jahannam nu seensise nuutu warra hiyyeessa beelayaa nyaachisu

إبسدي في سدي تميشنيسو دا هنغن